قولوا لهم كفرتم إمامكم. لماذا؟ لأنكم تقولون من قال بإثبات الاستواء على العرش وإثبات العلو فهو مجسم كافر. فمعنى هذا أنكم حكمتم على إمامكم بالكفر، لأنه يقول هذا رحمه الله. نعم. فخيار عسكركم فأنتم منهم براء واقتربوا من الإيمان. خيار عسكركم أبو الحسن الأشعري توبته وقربه من مذهب أهل السنة، أنتم تبرأتم منه لا لشيء إلا لأنه رجع إلى الحق. هذه العساكر قد تلاقت جهرة ودنا القتال وصيح بالأقران. هذه العساكر، عساكر الموحدين المؤمنين وعساكر الملاحدة، هذه التحمت وصيحة بالأقران. والقتال هذا كما ذكرنا معنوي، هذا قتال الجدال، قتال الجدال والخصام، سمى جهاد، سمى جهاد، وهو عديد الجهاد بالسلاح. نعم. هذه العساكر ربما يكون أهم من الجهاد بالسلاح. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجاهد الكفار في مكة باللسان قبل الهجرة، فلما هاجر جاهدهم بالسلاح، صار الجهاد باللسان مقدم. هذه العساكر قد تلاقت جهرة وجل القتال وصيح بالأقران، صفوا الجيوش وعبئوها وابرزوا للحرب واقتربوا من الفرسان، فهموا إلى لقياكم بالشوق كي يوفوا بنذورهم من القربان. نعم، أهل السنة يشتاقون إلى لقاء هؤلاء لأجل أن يدحضوا ما معهم من الباطل، لا يقولون ما علينا، كل له رأيه وكل له، لا، يشتاقون إلى مقابلة هؤلاء الملحدين والمبطلين ليردوا باطلهم بالحجة والبرهان ويدحضوا زيفهم. هم في شوط إلى هذا، ما يقولون ما علينا منهم، إن أبعاد يتم منهم وكل له راي، هذه ما يقولها إنسان في قلبه إيمان، ما يقولها إلا إما جاهل ما يدري، وإما إنسان في قلبه مرض. نعم. فهموا إلى لقياكم بالشوق كي توفوا بنذرهم من القربان. أمروا لله أن يتقربوا إليه بقتالكم، يعني بإبطال حججكم ونذر. نعم. ولهم إليكم شوق ذي قرم ولهم إليكم شوق ذي ولهم إليكم شوق ذي قرم ولهم إليكم شوق ذي قرم فما قرم القرم هو شهوة أكل اللحم. قال فلان في القرم يعني فيه شهوة للحم كثيرة، فهم فيهم قرم عليكم، مثل القرم الذي يشتهي اللحم، على من شدة حرصهم على مقابلة هؤلاء الخصوم، أنهم هم جبنا، هالشجاعة وهالثبات، ما هم جبنا، يقولون ما علينا، يتركون أهل الباطل يصورون ويزولون، يقولون ما علينا، إلا إذا تمسكنا بديننا ما علينا، هذا ما يجوز بالإسلام. لابد من جهاد الكفار والمنافقين في كل زمان ومكان. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، ذلك أضعف الإيمان. فعلى الأقل يبغضهم يتبرع منهم، هذا على الأقل، وإلا إن كان عنده قدرة فإنه ينكر باليد وباللسان. لا